عائشة رضي الله عنها هي أم للمؤمنين، فكل مؤمن ومؤمنة فعائشة أمه، كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم. فعائشة وخديجة وحفصة وسودة وزينب وسائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وأزواجه من أهل بيته، أزواجه من أهل بيته، وخير نسائه خديجة وعائشة، على خلاف أيهما أفضل، لكن كونهن أفضل من غيرهما هذا لا إشكال فيه، إنما وقع الاختلاف أيهما أفضل خديجة أم عائشة. ولكل صاحب قول دليله وحجته. توفيت عائشة قبل سنة 60 من الهجرة في عام 57 من الهجرة، وهي من المكثرات من رواية الحديث، بلغت مروياتها قرابة 2210 أحاديث، فهي من أكثر الصحابة رواية للحديث، كانت فقيهة عالمة بالحديث، تفسير، بالفتوى، بلغة العرب، بالطب الذي كان شائعا في ذلك الوقت، عالمة بالأشعار والأخبار رضي الله عنها. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد اتهمت عائشة بالزنا رضي الله عنها وأرضاها، اتهمها المنافقون، وتولى الله جل وعلا الدفاع عنها فبراها بآيات تتلى إلى قيام الساعة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فمن اتهمها بعد نزول هذه الآيات ببراءتها فهو كافر والعياذ بالله.